بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 20 من الكتاب 14، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء. قلنا عاشوراء فرض صيامه أولا على الراجح قبل نزول صيام شهر رمضان، وكان النبي يصومه في مكة، وقبل الإسلام كانت قريش تصومه أيضا، إرث ورثوه من ملة سيدنا إبراهيم، فكانوا يعظمون هذا اليوم ويصومونه. وجاء النبي وكان يصومه في الجاهلية أي قبل الإسلام، ثم استمر يصومه وأمر بصيامه بعد الإسلام إلى العام الثاني من الهجرة. نزل قول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فنسخ فرضية صيام يوم عاشوراء وبقي مستحبا، وانتقلت الفرضية إلى صيام شهر رمضان. واضح؟ قلنا هذا بالأمس يعني. طيب أي يوم بقى هو يوم عاشوراء إذا كان هذا اليوم يستحب صيامه؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال هو التاسع من محرم، والراجح أنه هو العاشر. واضح؟ الراجح هو العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم سن صيام التاسع والعاشر مخالفة لليهود، لأن اليهود كانت أيضا تصوم يوم عاشوراء شكرا لله، لأن هذا اليوم نجى الله فيه سيدنا موسى على فرعون وقومه وأغرقهم، فكانوا يشكرون الله على هذا اليوم. فالنبي سن صيام وقال نحن أولى بموسى منهم، ولكن أمر أن نخالفهم فنصوم يوما قبله أو يوما بعده صلى الله عليه وسلم، ويبقى هو العاشر من محرم. هذا هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. كما ده سيدنا عمر بن عباس بيعتبر أن عاشوراء يوم التاسع. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن معاوية ابن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسل رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. وعن أبي قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان ابن طريف المري يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في روايات تانية قال: لأصومن التاسع والعاشر، بس دي مش رواية مسلم، دي روايات في كتب أخرى. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس لما فهم التاسع يعني التاسع مع العاشر، لأن بعض العلماء قال نسبوا سيدنا عبد الله بن عباس أن قصد أن يوم عشرة هو التاسع بالتحديد، خذوا الرواية بالطريق، لكن ربما يكون سيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يبين للناس أن يبدأوا صوم عاشوراء بيوم قبله، فقال صوم التاسع، فظنوا أن سيدنا عبد الله بن عباس يقول أن يوم عاشوراء هو التاسع، يعني لم يقل اكتفي بالتاسع، لكن قال صوم من التاسع، أي ابتداء من التاسع، فربما يكون سيدنا عبد الله بن عباس أراد ذلك، لكن إيه؟ لما بدأوا يفهموا الروايات ظنوا أن سيدنا عبد الله بن عباس يحدد أن عاشوراء هو التاسع، فإزاي يبقى عاشوراء عشرة؟ يبقى تسعة، يعني إزاي؟ فالراجح إن هي يقصد ذلك، لأن الرواية الثانية بينت كده، لأن النبي قال لا إيه؟ لأن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر، التاسع والعاشر، التاسع علشان يخالف اليهود، والعاشر علشان يعظم هذا اليوم شكرا لله على ما أنعم الله به على المسلمين من نعم، لأن كل الأنبياء كانوا مسلمين، وكما قلنا من قبل أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي رست فيه سفينة سيدنا نوح على الجدي فنجى من الغرق، وهو اليوم الذي نجى فيه سيدنا إبراهيم من الحرق هو يوم عاشوراء، وهو اليوم أيضا الذي خرج سيدنا يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون، فهو يوم مشهود على العصور المتتالية مع جميع الأنبياء، وبالتالي صار يوم من أيام الله، فلا بد أن نعظم أيام الله، أي الأيام التي أظهر الله نعمه على العباد فيها، ويقاس عليه إظهار الفرح بمولد النبي، لأن ما لا يوجد يوم أعظم من مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الله، إذ لولا النبي ما اهتدينا وما نزل القرآن وما عرفنا إسلام وما عبد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، يعني لو واحد صحي وناسي ان ده يوم عاشوراء وافطر احتراما لهذا اليوم يكف بقية اليوم، لا يسمى صائما ولكن احتراما لهذا اليوم، واضح من باب مراعاة حرمة هذا اليوم، وهذا على سبيل الاستحباب. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل، يعني يمتنع. ومن هذا استدل الإمام أبو حنيفة على قضية مهمة جدا، لأن عند الإمام أبو حنيفة صيام عاشوراء كان واجبا، كان واجبا، وده قول عند الشافعية أيضا، حتى نزل صيام شهر رمضان نسخ الوجوب، وفي قول المشهور عند الشافعية أن صيام عاشوراء كان سنة من الأول، ولكن كان سنة مؤكدة قبل نزول شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان صار مستحبا وغير مؤكدا، واضح؟ لما كان صيام شهر يوم عاشوراء واجبا والنبي أمر من طلع عليه الفجر ولم يأكل شيئا وكان يوم عاشوراء ليصوم، فاستدل الإمام أبو حنيفة على جواز النية من النهار في الفريضة وعدم شرط تبييت النية، فهمت بقى كلام؟ خلف الشافعية في المسألة، يعني الشافعية عندهم في صيام الفريضة لابد من تبييت النية قبل طلوع الفجر، يعني تنوي الصيام قبل طلوع الفجر اسمها تبييت النية، ده يعتبر شرط صحة للصيام، كويس؟ في الفريضة. أما في النافلة فلا يشترط تبييت النية، يعني ممكن في صيام نافلة تيجي الوقت من النهاردة الخميس ما كانتش حاجة وصليت الفجر ليه تنوي من دلوقتي لو أصوم النهاردة، لكن لو كانت فريضة ما ينفعش عند الشافعية، واضح؟ طب لو كان فريضة ونوية دلوقتي ينفع عند الأحناف؟ يصح عند الأحناف ولو فريضة، لأنها يشترط تبييت النية عند الأحناف في الفريضة قياسا على اليوم عاشوراء، لأن عندهم كان واجبا والنبي أمر بصيامه لمن لم يبيت النية، فاستدلوا الأحناف على هذا الأمر. فهمت بقى المسألة؟ لكن الشافعي ما عندهمش إشكال، لأن عندهم صيام الراجح عندهم في المذهب أن صيام عاشوراء كان سنة من الأول، وأن النبي قال لهم من لم يبيت النية فليصوم الآن لأنه سنة، وعند الشافعية بلا خلاف يجوز الصيام بغير تبييت نية في الإيه في النافلة دون الفريضة. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله. دل على استحباب تعويد الأطفال المميزين على العبادة وإن كانت غير مفروضة عليه. واخد بالك؟ يبقى يستحب أنك تعود أطفالك على العبادة إن كانوا يتحملوها وإن كانت غير مفروضة عليه. ليه؟ لأنما تعودهم عليها لما يكبروا يصيروا إيه؟ طائعين عابدين. ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. العهن زي الصوف، يعني الصوف المسبوخ كده، فالعهن المنفوش في القرآن، العهن اللي هو زي الصوف المنفوش كده. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. يعني كانوا يشغلوا أطفالهم لما يبكوا من الجوع يدوهم حاجة يلعبوا بيها لحد ما يجي إيه؟ وقت الإفطار. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم عاشوراء، قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر، غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عند مذهب الشافعية يجوز صيام أي يوم في السنة بعد خمسة أيام إذا صامهم، لا ينعقد صوم ويأثم. واضح؟ في خمسة أيام بس إذا صامهم المسلم لا ينعقد صوم ويأثم، يبقى في خمس أيام يجب الفطر فيهم عبادة تعبدا، يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاث أيام تشريق. ثلاث أيام تشريق اللي هي إيه؟ بقية الأيام بعد يوم النحر. واضح؟ يبقى احنا عندنا خمس أيام لا يجوز صومهم في مذهبنا، هذا هو الراجح عندنا. عند المالكية يجوز صيام أيام التشريق إذا وافقت عادة. يبقى عندنا يوم الفطر ويوم الأضحى بالإجماع يحرم صومهم، وفي التشريق خلاف. الراجع عند الشافعية يحرم صومهم، والمالكية يجوزون صومهم. واضح؟ الشافعية متى يجوزون صيام أيام التشريق؟ وده سؤال كنا نسأله في الشفوي أيام ما كنا لسه طالب. على مذهب الشافعية متى يجوز للشافعي أن يصوم أيام التشريق؟ الإجابة إذا كان حاجا في الحج وكان عليه هدي، لأنه متمتع ولا يستطيع الهدي، فحيصوم سبعة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فلو لم يصم قبل الوقوف بعرفة ثلاثة أيام هذا المعتمر هذا المتمتع يبقى يصومهم في أيام التشريق وما يحلش، يفضل محرم عشان لازم يصوم وهو حاج، يعني ايه محرم، فيؤخر احلاله ويصوم 3 أيام التشريق ان لم يصومهم قبل ايه عرفه. يعني لو انت تتمتع في الحج، يعني عملت عمره وبعدين تمتعت وبعدين احرمت للحج، فيبقى يجب عليك الهدي. طب ما عندكش اموال تشتري هدي، يبقى عليك تصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجعت. يبقى في الحاله دي تعمل ايه؟ تقوم تحرم للحج من يوم 6 ذو الحجه وتصوم، تحرم 6 وتصوم 6 وتصوم 7 وتصوم 8 عشان عرفة ما تصومهاش، لأن يكره صيام عرفة للحج. فهمت بقى ازاي؟ وبعدين كده يبقى مش يحبه خلاص ومش هيصوم أيام التشريق. افرض واحد ما يعرفش الحكم وعليه 3 أيام وما عرفش الحكاية دي إلا بعد ما إيه وقف على عرفات، ما ينفعش يصوم بقى يوم النحر، يوم إيه آخر ويصوم أيام التشريق 3 أيام التشريق، ويأخر إحلاله، يعني يأخر الحلق والتقصير واللبس. ويبقى في الحالة دي يجب في حقه، يجب في حقه التأخير مش التعجيل، يقعد 3 أيام التشريق ويرمي الجمرات 3 أيام. فهمت الإجابة؟ لكن الأصل في مذهب الشافعية لا يجوز بل يحرم صيام أيام التشريق، واخد بالك، إلا في الصورة دي بس. يعني ما الإحرام هو علشان مقال لك 3 أيام في الحج، وانت اذا فكيت احرامك خرجت من الحج. فلما قال لك في الحج الايه بتقول كده 3 أيام في الحج، والحج لا يكون الا باحرام، فيبقى معناه تؤخر احرامك، تؤخر حل الاحلال من الاحرام، او تعجل قبل يوم الترويه بالاحرام عشان تصوم وانت محرم. فهمت المساله؟ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، اللي هو يوم الأضحى يوم النحر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يبقى في الحالة دي تعمل إيه؟ يبقى يفطر هذا اليوم ويعوض نذره في يوم تاني بس وخلص، عشان يجمع بين الوفاء وبين إيه التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ايه نذر ان يصوم مثلا بعد غد مثلا، فجاء بعد غد ده طلع يوم الاضحى، في الحاله دي يعمل ايه؟ مطلوب منه حاجتين، انه ما يصومش ومطلوب منه ان يوفي بنذره. يعمل ايه؟ يقدم امر النبي النهي الاول، فلا يصوم ثم يقضي يوما آخر على نذره. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. باب تحريم صوم أيام التشريق. قلنا دليل الشافعي الأحاديث اللي جاية دي في أيام التشريق دليل الشافعي على تحريم صيام أيام التشريق. وعن أبي قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. يبقى أيام أكل وشرب وذكر لله هذه ثلاث حاجات. يبقى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقالوا ذكر الله اللي هو التكبيرات لأنها فيها التكبيرات الزائدة عن سائر الأيام لأن المسلم أصلا ذاكر لله في كل الأيام مش في التشريق بس لو مطلق ذكر. لكن هنا قالوا ذكر لله هنا إيه المقصود به التكبيرات الزائدة اللي هي تكبيرات العيد المعروفة في أيام التشريق. بعض العلماء قالوا كده وبعض العلماء قالوا لا بجانب ذلك يكسب من ذكر الله يقرأ القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرضي أيامه في العبادة مطلقا يعني يجتهد شوية في العبادة أكثر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منن أيام أكل وشرب يعني عشان الناس ما تصومش يعني عشان يأكلوا من إيه من الأضاحي بتاعتهم ومن الهدي بتاعهم والنسك بتاعهم برضو فيها حكمة. ما كانش في أيام النبي اللحوم دي بتحفظ بطريقة إلا بالتقديم القليل يعني يجففوا اللحوم لكن برضو ممكن تبقى اللحوم المذبوحة أيام النحر أكثر من أنهم يلحقوا يقددوها. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا أننا نأكل وما نصومش علشان الناس تأكل تقوم تخلص بدل ما يحصل الطعام لأن الله سبحانه وتعالى يكره لنا إضاعة المال فهمت إزاي؟ ففساد الأضاحي يؤدي إلى إضاعة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلاقي السنة النبوية الشريفة تعين على عدم الوقوع في المخالفات. يعني أنا مثلا حجيت زمان سنة 75 كان لسه قبل ما يعملوا تجميد الأضاحي في منى كنت تيجي في ثالث يوم في منى الرائحة كريهة جدا ليه لأن الأضاحي يذبحوها ويرموها في الشارع من كثرة الذبائح ومفيش حرب بياخدها عشان يجمدها وبعدين تقديد اللحوم الوقت الناس ما بقتش تعمله الوقت بيجمدوا اللحوم ويحفظوا اللحوم بالتجميد ومش بالتجفيف. كان زمان بيجففوا ايام اجدادنا سموه القديد اللي هي اللحمه الجافه انما الوقت ما بيعوش فكانوا يعملوا كان الناس تذبح الذبائح وترميها في منى تلاقي منى دي عباره عن رائحه جيفه ما تقدرش تقعد درجه يعني ما تقدرش تتاخر اليوم الاخير من التشريق لان خلاص مش قادر تعيش كانك عايش في قبر رائحه كريهه جدا. فالحمد لله ان ربنا هدى المسلمين بعد كده لموضوع ان هم بيجمعوا لحوم الاضاحي وبيجمدوها فبقى اختفت الحكايه دي الحمد لله دلوقتي وبقوا يوزعوها على العالم الاسلامي كله بعد كده. لكن من ايام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن اننا نصوم ايام التشريق علشان الحجاج كمان ياكلوا من اضاحيهم تقوم لا تفسد صلى الله عليه وسلم ففيها حكمه. فالشرع الشريف كله فيه حكم سواء علمناها او لم نعلمها. يعني طول ما انت ماشي مع سنه النبي انت ماشي مع الحكمه حتى سواء علمتها او لم يعلم او لم تعلم. وعشان كده قالوا في الآية لقد ايه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه، الكتاب القران والحكمه السنه، فهمت ده؟ ويعلمهم الكتاب والحكمه، فقالوا الكتاب هو القران والحكمه هي السنه، فسنه النبي هي عين الحكمه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن طهمان بهذا الاسناد غير انه قال فنادي. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. يوم الجمعة ده يوم عبادات زائدة فيه، ويوم دعاء، ويوم استعداد لإيه؟ لصلاة الجمعة، ويوم فرح، ويوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم قراءة سورة الكهف، ويوم التذكير للذهاب للجمعة، ففي عبادات كتيرة يوم الجمعة. فلو صمت يوم الجمعة هتبص تلاقي تكسل، فتضيع عليك عبادات كتيرة، تلاقي نفسك ما عندكش إيه إقبال على العبادة، وما عندكش إقبال على النشاط على العبادة، ولا حتى على إنك تبكر للذهاب للمسجد. فالنبي من أجل ذلك نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام. ليه بقى؟ علشان تنشط للعبادات الأخرى، لأن في ساعة إجابة يوم الجمعة كمان لا يوافقها مسلم إلا وربنا أخفاها ليه؟ علشان تقضي يوم الجمعة ده كله في دعاء وعبادة. ولو ربنا مش عايزك تقضي اليوم كله في عباده ودعاء كان يقول لك من الساعه كذا للساعه كذا هي ساعه الاجابه، الناس كلها تنام وتيجي الساعه دي تصحى تقعد تقول يا رب يا رب وتنام تاني. لكن ربنا لا يريد منك ذلك، يريد انك انت تجتهد طول اليوم، يوم يخفي الساعه. فهمت بقى المساله؟ فلازم تمشي مع مراد الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعه بالصيام حتى ينشط المسلم للدعاء والعباده، زي نفس عله نهيه الحاج ان يصوم يوم عاشوراء. نفس العلم ليه قال للحج ما تصومش يوم عاشوراء؟ علشان بقى يوم عرفه، عرفه قصدي، يوم عرفه قصدي. ليه قال للحج لا تصوم يوم عرفه؟ لان الحق يوم عرفه يوم دعاء، فلو صام ممكن يقضي يوم عرفه نايم، فيقوم يقول له لا ما تصومش، اشرب نسكافيه واشرب قهوه وصحصح، واخد بالك، واشرب حاجه ساقعه، واخد بالك، وكل فاكهه وكل سندوتش، وتبقى شبعان مبسوط عشان تقضي يوم عرفات ده في الدعاء. نفس الحكايه في الجمعه. فهمت بقى المساله؟ ليله القدر. ها؟ وليله القدر كمان في رمضان اخفاها. ليله القدر ما دي اخفاها برضه، ده من ناحيه الاخفاء، لكن احنا في ليله القدر باكلين شاربين، ده بالليل، احنا بنتكلم على الصيام في النهار. باب كراهيه صيام يوم الجمعه منفردا، يعني تخصيصه بايه؟ بصيام. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال نعم ورب هذا البيت. خلافة طبعا الإمام مالك. الإمام مالك في الموطأ قال إيه؟ قال إنه لم أرى أحدا من العلماء ينهى عن صيام، ده كلام الإمام مالك، لم أرى أحدا من العلماء ينهى عن صيام يوم إيه؟ الجمعة وصيامه حسن. ده كلامه في الموطأ. ده كلام مين؟ الإمام مالك في الموطأ. ليه؟ لأن لم يبلغه هذا الحديث، وشاف أهل المدينة كانت تصوم يوم الجمعة، فهو حكم بعمل أهل المدينة. فهمت بقى إزاي؟ يعني الإمام مالك شاف أهل المدينة في عصره يصوموا يوم الجمعة، ولما سأل الناس اللي حواليه والعلماء ما لقاش حد فيهم بيه عنده خبر بالنهي عن صيام يوم الجمعة، وعلشان كده قال ده يوم عبادة فيبقى صيامه حسن، حطيت عبادة في يوم عبادة. فهمت بقى ازاي؟ لكن ايه لو وصل له هذا الحديث، حديث سيدنا جابر، ما كانش قال كده. واضح الكلام؟ عشان كده الشافعية لما خلوا بالحديث ده خلفوا الإمام مالك في المذهب، مذهبه، وقالوا بكراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام للعلة اللي احنا قلناها. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده لما تقرا الموطأ ما تتلخبطش. لما تقرا موطأ الإمام مالك وتقرا السطر ده فيه ما تتلخبطش بقى. تبقى فاهم. لأن الإمام مالك لما قال كده لم يصله هذا الحديث. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا محمد بن ده لو قريت يعني الوقت ما بقاش حد يعني مش هتقرا. بنسمع. بنسمع والله ده في ناس خريجين أزهر تخرجوا وقضوا عمرهم في الأزهر وطول عمرهم لابسين عمم. ما ختمش صحيح البخاري قراءته، مجرد يقرا حتى صحيح البخاري يقرا حتى يمر عليه كده ما ختموش. وما ختمش مثلا سنة أبي داود ولا ابن ماجه، واخد بالك؟ مش هقول لك بقى مسنة أحمد 24 ألف حديث، مش هقول لك ده، فهمت؟ فلازم تبقى إيه، طالما ربنا وضعك في هذا الدين تقضي عمرك في قراءة كلام الناس، ما تقعدش تضيع وقتك بقى تجيب كتاب تأليف فلان وتأليف علان، اقرا الأول الكتب الستة، فهمت ازاي؟ أنا ده منهجي الحمد لله، خدته من مشايخ، ما تضيعش وقتك اقرا من إيه، من فهم النبي على طول، بدل ما تقرا فهم الناس لكلام النبي، اقرا أنت من فهم النبي، ثم بعد كده اعرف الناس فهمت الكلام ده ازاي، تقوم تعيش طول عمرك عالم وفاهم. انما ما تقعد تجيب كتاب، ده فلان الف كتاب في الموضوع الفلاني وفلان الف كتاب، طب هل انت ختمت كلام النبي الاول على ما تقرا كلام الناس على كلام النبي؟ فهمت ازاي؟ فلازم تقدم الاول كلام النبي، تعيش طول عمرك في انفاس النبي، فهمت؟ اصل تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي، في روايه كده، وكتاب الله وعترتي ال بيتي، والعجيب ان العتره هي اللي شايله السنه فاجتمعت فيها، فهمت ازاي؟ الحمد لله. يعني معظم مشايخنا اللي خدنا منهم هذه الكتب السته كانوا من العتره، كانوا اشراف برضه، فهمت ازاي؟ فكانت العتره هي اللي شايله السنه، فهمت ازاي؟ فلازم تقضي عمرك كده، طالما ربنا وضعك في هذا الدين ووضعك كمان في علم هذا الدين ومتخصص، واهلك بعتوك عشان تيجي تتعلم وتروح لهم عالم، ما تروحش لعالم هناك تنام، لا عالم تجيب الكتب دي وتقعد الناس كل يوم وتقعد تقرا بيهم كل يوم، لان لو سبتهم مش هيقروا، فهمت؟ انت تقعد تقرا بيهم كل يوم وتتعلم معاهم، طول ما انت بتقرا معاهم هتتعلم، فهمت ازاي؟ وتاخد ثواب الدل على الخير كفايه، يعني مش ترجع بلدك بقى تقول الحمد لله هنستريح بقى من ايه قعده الفجر دي اللي كنا بنقعدها في مصر في مسجد الاشراف هنروح ننام، لا ما تروحش تنام، تروح تعمل قعده زيها، تروح بلدك تعمل قعده زيها، فهمت ازاي؟ مش تقول امتى بقى نخلص الدراسه ونرجع بلدنا بقى عشان نبطل نصحى بدري كل يوم، لا ما فيش كده، الحياه كفاح يا ابني، النوم الحقيقي هننامه في القبر، فهمت؟ عايز تنام في القبر ان شاء الله، لان النوم موت، فهمت ازاي؟ فالنوم محله القبر، فهمت ازاي؟ فلازم تعرف الحكايه دي، لان في ناس مجرد ياخد الشهاده ينام بقى، الله دخل القبر يعني ياخد الشهاده عشان يدخل القبر، ولا بياخد الشهاده عشان يتعلم ويعلم الناس، فهمت؟ وعنه به قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه انه اخبره محمد بن عبار بن جعفر انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش حال قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا، شوف هناك الاستثناء بقى، الا ان يصوم قبله او يصوم بعده، لان اللي يصوم قبله هيجي له يوم الجمعه هيكون اتعود على الصيام بقى، يوم يجي يوم الجمعه يبقى صايم ونشيط شويه، واللي ناوي يصوم بعده العبادة اللي هتفوته في يوم الجمعة بسبب الصيام هيعوضها بثواب صيام اليوم اللي بعده، كأن النبي مش عايز يفوتك خير يعني، فهمت ازاي؟ لا يريد انك انت تفوت على نفسك خير. وعن أبي قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، برضه ما يجيش بقى كل يوم هو ما بيقومش الليل، يعني مش متعود على قيام الليل، يوم يجي يوم الجمعة ليلة الجمعة ويقيم طول الليل، الله أكبر، وبعدين قبل الفجر بساعة تعبان، يوم يصحى يصلي فجر الجمعة الساعة 10 الصبح، فهمت بقى؟ فالنبي مش عايزك تنشغل بنافلة وتضيع فريضة، فهمت؟ لكن اللي بيقيم كل يوم ده الليل مش مشكلة عندنا خلاص، لأنه ده جسم متعود على كده، مش هيجي عليه الفجر، ده معود نفسه، إنما واحد أصلا كل ليلة ما بيقيمش الليل خالص، يجي بقى ليلة الجمعة يروح صاهرها تمام، يقول لك النهارده الحمد لله بكرة أجازة بقى، الله أكبر طول الليل، الله أكبر، بعدين الساعة بقت 3، إيه ده الفجر فاضل عليه ساعتين، طبعا مريح شوية يوم يصحى 9 الصبح تضيع عليه صلاة الفجر. فهمت بقى؟ اللي صلى العشاء ونام أحسن منه، وقام وصلى الفجر يبقى أحسن منه. فهمت بقى؟ لأن الفريضة ما فيش أعلى منها أجر، فما تشتغلش بنافلة تضيع فريضة. فهمت بقى؟ قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني لو صادف يوم الجمعة صوم، أنت بتصوم لأن أنت متعود تصوم يوم وتفطر يوم مثلا، فأنت صمت يوم الأربع وهتفوت الخميس لأن ماشي يوم وتسيب يوم، فجاء اليوم على الصيام بتاع الجمعة صومه، ما يجراش حاجة لأن ده يوافق صوما تصومه. فاهم؟ أو أنت نذرت لله أنك تصوم ثلاث أيام فصمت الأربع والخميس وجاء الجمعة في وسط صيامك، ما يجراش حاجة. واضح الكلام؟ أو جاء يوم الجمعة ده في أيام إيه القمرية 13 14 15 ما يجراش حاجة لأنك أنت لا تخص الجمعة بالذات. أو جاء يوم الجمعة ده يوم مولد النبي، فقلت أما أصوم أنا بحب أصوم يوم مولد النبي ده شكرا لله على إيه؟ على إنه جعلني من أتباع هذا النبي وجعل حب النبي في قلبي. زي ما النبي كان يصوم يوم الاثنين وقال يوم ولدت فيه، سبب صيامه انه كان بيشكر ربنا على يوم ميلاده، يبقى النبي كان بيحتفل بميلاده اسبوعيا مش سنويا. للجهل اللي يقول لك الاحتفال بالمولد النبوي باطل، ده جهل ما تسمعش كلامه. اتفضل. يبقى ايه؟ يبقى يجوز انك انت تصوم يوم الجمعه لو وافق عاده من صيامك، عاده يعني. او جاء يوم الجمعه ده يوم عاشوره، يوم 10 محرم طلع يوم جمعه، صوم لان انا بصوم عاشوره. فهمت بقى ازاي؟ او جاي يوم الجمعه ده يوم عرفه، اصومه لان انا بصوم عرفه مش بصوم الجمعه. فهمت بقى المساله؟ لكن التخصيص الجمعه كده بالذات اصوم وانا مش متعود على صيام قبل كده هيخليني نايم، يضيع عليا عبادات كثيره. فهمت ازاي؟ يوم الجمعه ده على الاقل تصلي على النبي 1000 مره على الاقل كده. فهمت؟ لان ده الصلاة على النبي يوم الجمعه وليله الجمعه دي حاجه كبيره قوي تاخد بالك منها، فلو صمت هتضيع عليك بقى العبادات دي. ونقف على باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فديه قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.